ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com